والله شوف، صعب الحديث أو الحكم بصورة قطعية عما إذا كان هذا الرفض خطأ تاريخي. طبعا بالنظر للأحداث من خلفية الواقع الحالي نستطيع أن نقول أنه كان خطأ تاريخي لو قبلوا بما عرض عليهم في ذلك الوقت وسعوا إلى المزيد عبر السنوات، لربما كانت النتائج تكون أفضل. لكن في إذا أردت أن تقيم هذا القرار لابد أن تقيمه بعقلية السنة التي اتخذ فيها، والقرار العربي برفض القضية الفلسطينية، رفض التقسيم وما إلى ذلك، يجب أن ننظر إليه بعقلية تلك الفترة وبموازين تلك الفترة.